بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا يضاف اسم لما به اتحاد معنى وأول مهما إذا ورد، وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحاف مهلة. هذان البيتان مختلف في تقديم بعضهم على بعض، أكثر الشراح على تقديم البيت الثاني وربما أكسب على قوله ولا يضاف اسم لما به اتحاد معنى، هذا قدمه ابن عقيل هنا وأخر ربما أكسب ثالث. والأشموني وكذلك السيوطي في شرحه والمكوذي قدموا ربما أكسب ثان على قوله ولا يضاف اسم لما به اتحاد معنى، وكلاهما جائزا لأن هذا مسألة مستقلة وهذه مسألة مستقلة، لكن الأولى أن يقدم ربما أكسب ثان على قوله ولا يضاف اسم لما به اتحاد، لأنه له علاقة بماذا؟ في جهة كون المضاف يكتسب شيئا من المضاف إليه، وهذا تابع للإضافة المحضة، لأن لما تكلم عن الإضافة المحضة بقوله واخصص أولا ثم بين وإن يشابه المضاف، ثم قال ربما أكسب ثان أولا تأنيثا، بمعنى أنه قد يكتسب الأول من الثاني غير التعريف والتخصيص، غير التعريف والتخصيص، فهو قدر زائد على قوله واخصص أولا أو أعطه التعريف، هذا مناسب ولا بأس، هذا أو ذاك، المهم الفائدة. ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى، قاعدة عند البصريين خلافا لما عليه الكوفيون من أنه لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه، لابد أن يكون ثم مغايرة بين المضاف والمضاف إليه. لماذا؟ لأنه كما سبق المضاف يكتسب التعريف من المضاف إليه، وكذلك يكتسب التخصيص، والشيء لا يعرف نفسه ولا يخصص نفسه، واضح؟ شيء إذا أضفته إلى غيره قلنا اكتسب التعريف، إذا لابد أن يكون مغايرا له، ولو كان مثله عينه حينئذ كيف يعرف الشيء نفسه وكيف يخصص الشيء نفسه؟ هذا بعيد، لذلك اشترط البصريون أن تكون ثم مغايرة ولو بوجه ما بين المضاف والمضاف. ولا يضاف، هنا يضاف هذا فعل مضارع فيه مصدر، والمصدر نكرة وقع في سياق النفي، لا يضاف يعني لا تضف، لا يضاف، حينئذ أي إضافة ممنوعة. ولا يضاف اسم لما اتحد به معنى، لما هذا جار ومجرور متعلق بقوله يضاف، اتحد به جار ومجرور متعلق بقوله اتحد معنى، هذا تمييز أو على نزع الخافض يعني في المعنى، في المعنى. ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى، الجمهور من النحاة بصريين على أنه لا يضاف اسم لمرادفه، لا يضاف اسم لمرادفه ونعته ومنعوته ومؤكده، هكذا قال السيوطي في جمع الجوامع، لا يضاف اسم لمرادفه ولا ونعته ومنعوته ومؤكده، ثم علل ذلك بقوله أن المضاف يتعرف أو يتخصص بالمضاف إليه، والشيء لا يتعرف ولا يتخصص إلا بغيره، شيء لا يتعرف إلا بغيره ولا يتخصص إلا بغيره، والنعت عين المنعوت، وكذا ما ذكر بعده، النعت غير المنعوت، والرديف عين رديفه، وكذلك المؤكد والمؤكد، حينئذ لا يضاف المؤكد لمؤكده، وكذلك النعت لمنعوته، ولا المنعوت لنعته، يعني لا بالتقديم والتأخير، ودائما يمر معنا هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، هذا من باب التسامح، هذا من باب التسامع أو على رأي الكوفية فلا بأس، قال بهذا أو ذاك. وشرط الكوفيون في الجواز اختلاف اللفظ فقط، اشترطوا اختلاف اللفظ فقط، يعني ولو اتحدا معنى، ولو اتحدا معنى، لماذا؟ قال لأنه سمع في لسان العرب العطف مع اختلاف اللفظ واتحاد المعنى، كذبا ومينا، كذب هو المين والمين هو الكذب، جاء عطف الثاني عن الأول، ما المسوغ؟ كون الثاني مخالف للأول في اللفظ فحسب، وأما في المعنى فهو موافق له. وهذا نص ابن تيمية رحمه الله في الإيمان على أنه لا يجوز القول به في القرآن، لا يقال بأنه عطف الشيء على مثله، بمعنى أن المغايرة بينهما في اللفظ فحسب، لأنه حشو، إذا كان كذلك لا يجوز أن يحمل عليه القرآن. إذن شرط الكوفية بالجواز اختلاف اللفظ فقط من غير تأويل، تشبيها بما اختلف لفظه ومعناه، تشبيها، إذن باب التشبيه لما اختلف لفظه ومعناه، كيوم الخميس، يوم الخميس أضيف هذا إلى ذاك، واليوم هو الخميس والخميس هو اليوم. إذا قيل يوم الخميس نحن في يوم الخميس، اليوم هو الخميس، اسمه الخميس والخميس هو اليوم، إذن أضيف الشيء إلى نفسه، هكذا قالوا. وشهر رمضان، رمضان هو الشهر والشهر هو رمضان، إذن اختلفا في اللفظ والمعنى واحد. وعد الصدق، الوعد لا يكون إلا صدقا، والصدق هو الوعد، كما جاء ذلك في النعت والعطف والتوكيد، نحو ماذا؟ غرابيب سود، مثلوا بالقرآن كذبا ومينا كلهم أجمعون، على توكيد كلهم أجمعون، مؤكد ومؤكد، توكيد بعد توكيد، حينئذ اختلفا في اللفظ والمعنى واحد. وعد الصدق، وعد هو الصدق والصدق هو الوعد، غرابيب سود، غرابيب هي السود والسود هي غرابيب، حينئذ نقول اختلفا في اللفظ والمعنى واحد، فلذلك حملوا الإضافة فيما اتحد معناه دون لفظه على الجواز، على الجواز. ولا يضاف، وأما مذهب البصريين فعلى المنع لما ذكرناه سابقا، ولا يضاف اسم لما اتحد به معنى، لما اتحد به معنى، لما اتحد به معه، الباء هنا بمعنى، بمعنى مع. يجب أن يكون المضاف مغايرا بالمضاف إليه ولو بوجه ما، حينئذ يمتنع إضافة اللفظ إلى ما اتحد به في المعنى كالمرادف مع مرادفه، المرادف مع مرادفه، ليث الأسد لا يقال ليث الأسد أو أسد الليث، لا يضاف هذا إلى مرادفه. كذلك الموصوف مع صفته، لا يقال مسجد الجامع، لأن الموصوف هنا مسجد موصوف بالجامع، لأن المضاف يتخصص أو يتعرب بالمضاف إليه، فلا بد أن يكون غيره في المعنى، لا بد أن يكون غيره في المعنى، فلا يصح قمح بر، البر هو القمح والقمح هو البر، ولا رجل فاضل، رجل فاضل من باب إضافة الموصوف إلى صفته، ولا فاضل رجل، فاضل رجل من إضافة الموصوف إلى صفته، كله ممنوع هذا. لماذا؟ لأنه عينه في المعنى. فإن جاء في لسان العرب مظاهره من إضافة الشيء إلى نفسه دون مغايرة بينهما في المعنى، أول وأول هذا على الوجوب، وأول موهما، موهما جواز إضافة الشيء إلى نفسه، متى؟ إذا ورد في لسان العرب مظاهر ذلك، حينئذ يجب تأويلهم، إما أنه من باب إضافة المسمى إلى الاسم أو العكس، أو على حذف موصوف، على حذف موصوف، مسجد الجامع، مسجد مكان، مكان الجامع، وصار الجامع نعتا لمكان. قال الشارح هنا المضاف يتخصص بالمضاف إليه أو يتعرف به، هذا قاعدة، بناء على هذا الأصل بكون المضاف يتعرف بالمضاف إليه أو يتخصص به، حينئذ لا بد عقلا أن يكون غيره، إذ الشيء لا يعرف نفسه ولا يخصص نفسه، فلا بد من كونه غيره، إذ لا يتخصص الشيء أو يتعرف بنفسه، ولا يضاف اسم لما به اتحد في المعنى كالمترادفين ليث والأسد والموصوف وصفته، فلا يقال قمح بر لأن القمح هو البر والعكس، ولا رجل قائم، وما ورد موهما لذلك مؤول كقولهم سعيد كرز، وظاهر هذا أنه من إضافة الشيء لنفسه، لأن كرز هذا لقب وسعيد اسم، حينئذ اللقب هو عين المسمى بسعيد، وسعيد هو عين الملقب بكرز، إذن من إضافة الشيء إلى نفسه، سعيد كرز هذا مؤول من باب ظاهره من باب إضافة الشيء إلى نفسه، لأن مراد بسعيد وكرز في واحد، فيؤول الأول بالمسمى والثاني بالاسم، والاسم خلاف المسمى، فرق بين الاسم والمسمى. فيقال سعيد كرز من باب إضافة المسمى إلى الاسم، أولناه فجعلنا سعيد مسمى والثاني الاسم، هذا فيه تكلف، فيه تكلف، لأن المراد بسعيد فيؤول الأول بالمسمى والثاني بالاسم، والاسم خلاف المسمى. فكأنه قال جاءني مسمى كرز، حذف سعيد وأبدله بمسمى، حينئذ نقول مسمى كرز، هذا ليس هو الظاهر، ليس هو هو الظاهر، أي مسمى هذا الاسم، هذا الاسم، هذا إن أمكن أن يؤول الأول بمسمى والثاني بالاسم. قد يكون العكس، لو قال كتبت سعيد كرز، كتبت سعيد كرز، حينئذ يؤول الأول بالاسم والثاني بمسمى، عكس الموجود، عكس المول. إذا كان سعيد مطلوب العام صار سعيد بمعنى مسمى، فإن كان سعيد مطلوبا لتركيب لا يستقيم كالكتابة فهذا يجب أن يؤول أول بالاسم والثاني بالمسمى. كتبت سعيد كرز، لا تكتب المسمى أنت، ها؟ لو قلت الأول مسمى، مسمى كرز، كتبت سعيد كرز مسمى كرز، ما يكتب مسمى، أن تكتب الاسم، فتقول كتبت اسم المسمى، حينئذ صار من إضافة الاسم إلى المسمى لا من إضافة المسمى إلى الاسم. وعلى ذلك يؤول ما أشبه هذا من إضافة المترادفين كيوم الخميس. وأما مظاهر إضافة الموصوف إلى صفته فمؤول على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة، حبة الحمقاء هي نفسها، وصلاة الأولى، ومسجد الجامع، والأصل حبة البقلة الحمقاء، حبة البقلة الحمقاء. والحمقاء هذا صفة لأي شيء؟ للبقلة. إذن أضيف حبة إلى البقلة لا إلى الحمقاء، وإن كانت النتيجة ماذا في ظاهر أنه مضاف إلى حبة البقلة الحمقاء، هذا الأصل، كقولهم وصلاة الساعة الأولى، فالحمقاء صفة للبقلة، نعم حبة البقلة الحمقاء هذا صفة للبقلة لا للحبة، والأولى صفة للساعة لا للصلاة. ثم حذف المضاف إليه وهو البقلة والساعة، وأقيم صفته مقامه وصار حبة الحمقاء وصلاة الأولى، فلم يضف الموصوف إلى صفته بل إلى صفة غيره، هذا مذهب البصري، ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى. فإن جاء في لسان العرب ما ظاهره أنه من إضافة المسمى، من إضافة الشيء إلى نفسه، أول إما على المسمى وإما على حذف الموصوف، على حذف الموصوف، هذا الظاهر في تكلف. وأول موهما إذا ورد، أي إذا ورد من كلام العرب ما يوهم جواز ذلك وجب تأويله، وجب تأويله. وأجاز الفراء إضافة الشيء إلى ما بمعناه لاختلاف اللفظين، ونسب هذا الكوفيين وجعلوا من ذلك ولدار الآخرة، الدار هي الآخرة والآخرة هي الدار، ولدار الآخرة، وحق اليقين، حبل الوريد، وريد هو الحبل والحبل هو الوريد، وحب الحصيد. وتأويل عند الجمهور أنه من إضافة العامل الخاص، لا بد من التأويل، حينئذ مذهب الكوفيين وأيده سماع كثير جدا في القرآن وفي غيره، ويكون المعنى معلوما من السياق بأنه من إضافة الشيء إلى نفسه، ثم يؤول على جهة بيان المعنى لا على جهة إعراب كما ذكرناه مرارا. يعني نفهم حبة الحمقاء بأن الحمقاء صفة للبقلة، هذا واضح، لكن مثله نقول جواز إضافة الشيء إلى نفسه إذا علم المعنى، حينئذ لا إشكال فيه، وأما إذا وقع لبس فالأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع، وكل ما جاء من ذلك يجب تأويله، نقول هذا فيه تكلف. وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مهل، ربما هذا يحتمل أنها للتكثير أو أنها للتقليل، يحتمل هذا أو ذاك. وإذا كانت للتقليل حينئذ مراده التقليل النسبي، أي قليل بالنسبة إلى ما ليس كذلك، لا أنه قليل في نفسه فإنه كثير، لأن القلة والكثرة هذه تختلف بالنسبة بالاعتبار، إذا نسبتها إلى شيء قد يكون قليلا، وإذا نسبته إلى شيء آخر يكون كثيرا. وهنا ربما، هنا ربما يحتمل أنه للتكثير أو أنه للتقليل، وإذا كان للتقليل حينئذ صار التقليل نسبيا. ربما أكسب ثان، أكسب ثان، ثان هذا فاعل، ثان من المتضايفين وهو المضاف إليه أولا، يعني اكتسب الأول المضاف من المضاف إليه التأنيث، وهنا فيه اكتفاء تأنيثا أو تذكيرا، يعني إما هذا أو ذاك، وإنما ذكر التأنيث دون التذكير لأنه لا أكثر في لسان العرب، وأما التذكير فهذا قليل، لكنه يكتسبه المضاف من المضاف إليه. إذن أولا نقول هذا مفعول أول لأكسب منهما وهو المضاف تأنيثا أو تذكيرا. تأنيثا هذا شعراء مفعول ثاني لأكسب، أكسب يتعدى إلى مفعولين، أكسب ثان هذا فاعل أكسب، والمراد به المضاف إليه، ثان من المتضايفين وهو المضاف إليه، أولا منهما وهو المضاف، تأنيثا هذا مفعول ثاني لأكسب أو تذكيرا، ويعبر عنه هذا بأنه اكتفاء، ففي كلامه اكتفاء، وخص التأنيث بالذكر لأنه الأغلب الأغلب، ويكتسب المضاف من المضاف إليه غيرهما. سبق أنه يكتسب ماذا؟ التعريف والتخصيص، وزد عليه التأنيث أو التذكير، وزد عليها رفع القبح والتخفيف والظرفية والمصدرية والصدارة، هذه كلها يكتسبها المضاف من المضاف إليه. إذن قولهم واخصص أولا أو أعطه التعريف، إنما قصدوا التعريف والتنكير فحسب، وليس الحكم خاصا بهذين المعنيين فحسب، يعني إضافة المعنوية إذا قيل بأنها أفادت الأول تعريفا أو تخصيصا ليس معناه أن الإفادة محصورة في هذين الشيئين فحسب، لا، قد يستفيد الأول من الثاني المضاف من المضاف إليه التأنيث، إذن إضافة معنوية، أو التذكير، إذن الإضافة ها معنوية لأن وفاده تذكيرا. إذن نقول ويكتسب المضاف من المضاف إليه غيرهما أيضا كالتعريف والتخصيص والتخفيف ورفع القبح، وهذين يكون في الإضافة اللفظية، وكالظرفية نحو كل وقت، كل وقت كل هذا ظرف، لماذا ظرف؟ لأنه أضيف إلى اسم زمان، وكل هذه باعتبار ما تضاف إليه. إذن الظرفية استفاد كل الظرفية من المضاف إليه، وهذا تأثير معنوي. والمصدرية مثل ماذا؟ كل الميل، قلنا كل هذا مصدر، مصدر تقديرا، لماذا؟ لأنه أضيف إلى المصدر، إذن استفاد المضاف من المضاف إليه المصدرية. كذلك وجوب التصدير، أول كلام غلام من عندك، غلام من عندك، تقول هذا واجب التصدير، لماذا؟ غلام واجب التصدير، وهو مضاف، ومن مضاف إليه لأنه أضيف إلى ما له صدار فيه في الكلام. والبناء كما سيأتي فيما أجري مجرى إذا، بأنه يستفيد البناء من المضاف إليه. إذن وربما أكسب ثان أولا تأنيثا أو تذكيرا، لكن اشترط الناظم هنا إن كان لحذف مهلة، إن كان لحذف مهلة أي أهلا أي صالحا للحذف والاستغناء عنه بالثاني، يعني إذا صح أن يحذف المضاف ويستغنى عنه بالمضاف إليه وصح التركيب اكتسب التأنيث أو التذكير، وإذا لم يكن كذلك حينئذ لا يصح، لا يصح موهلا أي أهلا، إذ أصله المجعول أهلا وليس هو الشرط، وإنما أن يكون أهلا في نفسه لا أن يجعل أهلا، كذلك أن يكون أهلا في نفسه هذا هو الشرط، وأما موهلا مؤهلا هذا الأصل، حينئذ نقول هل الشرط أن يجعل أهلا أو أن يكون أهلا في نفسه؟ الثاني، ولذلك موهلا المراد به أهلا أي صالحا للحث عنه، للحث والاستغناء عنه بالثاني. قال الشارح قد يكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث، لفظ مضاف مذكر يضاف إلى مؤنث يكون المضاف إليه مؤنثا فيستفيد ويكتسب المضاف التأنيث من المضاف إليه، بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامة، ويفهم منه ذلك المعنى قطعت بعض أصابعه، قطعت بعض أصابعه، بعض مذكر أضيف إلى أصابع اكتسب التأنيث، بدليل تأنيث ها تأنيث ماذا؟ تأنيث الفعل، ما قال قطع بعض أصابعه، قال قطعت، فدل على أن الفاعل نائب الفاعل هنا مؤنث، قطعت بعض أصابعه، هنا بعض مذكر أضيف إلى أصابعه فهي مؤنث لأنه جمع وكل جمع مؤنث، حينئذ نقول اكتسب المضاف وهو لفظ بعض وهو مذكر في الأصل اكتسب التأنيث من المضاف إليه، ولذلك أنث له الفعل، قال قطعت بعض أصابعه. احذف المضاف بعض، قطعت أصابعه، يكون مجازا من إطلاق الكل مرادا به البعض، صح التركيب، إذن جاز أن يستفيد من المضاف إليه التأنيث، فصح تأنيث بعض لإضافته إلى أصابع وهو مؤنث لصحة الاستغناء بأصابع عنه، فتقول قطعت أصابعه، ومنه جادت عليه كل عين ثرة، جادت عليه كل عين، هذا أوضح، جادت جادة أنثه كل عين، هذا فاعل، كل لفظ مذكر أضيف إلى عينه مؤنث فاكتسب منه تأنيث فقال جادت، جادت عين، واضح هذا. وجاء قوله تعالى يوم تجد كل نفس، كل نفس تجد، ما قال يجد، قال تجد كل نفس بالتأنيث، تلتقطه بعض السيارة، على قراءة تلتقطه بعض السيارة، إذا السيارة مؤنث تضيف إلى بعض مثله سابق، مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح، تسفهت مر الرياح، مر مذكر والرياح مؤنث وتسفهت هذا مؤنث بالحاق التاء، فدل على أن الفاعل مؤنث، مر الرياح هذا فاعل تسفهت، فأنث المر لإضافة إلى الرياح، وجاز ذلك لصحة الاستغناء عن المر بالرياح، نحو تسفهت الرياح. وربما كان المضاف مؤنثا فاكتسب التذكير من المضاف إليه من المذكر المضاف، عكس يعني، يكون المضاف مؤنث والمضاف إليه مذكر فيكتسب التذكير من المضاف إليه، إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، إنارة العقل مكسوف، ما قال مكسوفة، لأن التأنيث هنا يراعى، إذا قيل المضاف اكتسب التأنيث حينئذ يؤنث له الفعل والنعت والضمير واسم الإشارة إلى آخره، نعرف أنه مؤنث بهذه الأمور، وهنا قال إنارة العقل مكسوف، لو إنارة هذا مؤنث وهو مضاف والعقل مضاف إليه وهو مذكر، نقول استفاد إنارة التذكير وهو مؤنث من المضاف إليه بدليل الوصف، لأنه قال مكسوف، لو كان مؤنثا لقال مكسوفة بالتاء. وهنا مثل ابن عقيل بقول إن رحمة الله قريب، رحمة هذا المثال محتمل حوله كلام طويل، رحمة الله رحمة في اللفظ مؤنث أضيفت إلى لفظ الجلالة فاكتسب التذكير، اكتسب التذكير، وكما قلنا سابقا لا بأس أن يوصف اللفظ بكونه مذكرا، فالحكم على اللفظ لا على الموصوف، لا على الموصوف، لئلا يقال كيف يقال بهذا الوصف، نقول في لسان العرب ثم ما هو ضمير مذكر وضمير مؤنث، ما الذي اعتبر لفظ الجلالة هنا؟ وهو الله عاد عليه الضمير، وهذا قطعا أنه هو لمذكر، حينئذ نقول اللفظ هنا هو الذي يوصف بكونه مذكرا، فلا اعتراض حينئذ بكونه ماذا؟ بكون المسمى يلزم منه وصفه بالتذكير، هو وصف لم يثبت في الشرع، قل نعم وصفه لا يثبت، لكن لفظه لا إشكال فيه. إن رحمة الله قريب، قريب لم يقل قريبة، لم يقل قريبة، وهذا المثال فيه نظر، لأن قريب هذا فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث، فيحتمل أنه ماذا؟ قريبة، لكن لا يقال منه قريب، كذلك فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث، هذا سبق معنا جريح هناك في باب جمع المذكر السالم، قلنا ما كان مما استوى فيه المذكر المؤنث لا يجمع بواو ونون، لأنه يقال امرأة جريح وزيد جريح، هذا مثله، إذن الشاهد ليس بجيد. فإن لم يصلح المضاف للحذف والاستغناء بالمضاف إليه عنه لم يجز التأنيث، فلا تقول خرجت غلام هند إذ لا يقال خرجت هند. غلام هند ها هل وجد فيه الشرط؟ ها ها إن كان لحذف موهلا أن يصح الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف، يحذف المضاف فيكون المضاف إليه مقاما مكان المضاف، فتقول خرجت غلام هند على أن غلام اكتسب تأنيث من هند، نقول احذف غلام خرجت هند صح؟ إذ لا يقال خرجت هند ويفهم منه خروج الغلام. ولقام امرأة زيد، قام امرأة زيد امرأة، نقول هذا لم يكتسب التذكير من زيد ولذلك لا يقال قام امرأته، لأنه لا يقال قام زيد ويفهم المضاف الذي هو امرأة. إذن هذا مراده بقوله وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا، يعني يشترط فيما يصح اكتساب التأنيث من المضاف إليه للمضاف أو التذكير أن يستغنى بالمضاف إليه عن المضاف فيكون خلفا له، فإن صح التركيب صح حينئذ دعوى أنه اكتسب التذكير أو التأنيث، وإن لم يصح حينئذ لا يجوز. وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفرد. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.